إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فكانت الهجرة النبوية المباركة نقلة نوعية لم يشهد العالم مثلها، لم تكن من مجرد انتقال من مكان إلى مكان، بل كانت تحولا عظيما لم ترى البشرية مثله. فكما كانت انتقال من مكان إلى مكان، كانت تحولا من حال إلى حال، من حال الاستضعاف والاضطهاد والاستعباد والاستبداد والتنكيل إلى حال العزة والقوة والمنعة والتمكين. فجاءت الهجرة لتعلن انتصار الحق على الباطل، وانتصار الحرية على العبودية، وانتصار الهدى على الضلال، وانتصار الهدى على الضلال، وانتصار المساواة على الطبقية والعصبية الجاهلية والعنصرية، وانتصار العدل على الظلم، وانتصار الإيمان على الفجور والفسوق، وانتصار الحرية على العبودية، وانتصار الإنصاف على الجور والبغي، وانتصار الحكمة على الغطرسة والعجرفة. فكانت الهجرة حربا على الضعف بكل صوره وأشكاله، حربا على الضعف، وانتصارا للحق مهما بطشت به قوة الباطل. فكانت الهجرة لتأسيس أول دولة دعائمها العدل والعلم والحرية والحب والمساواة والود والتعاطف. فكانت دولة الجسد الواحد، الرجل الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. دولة قامت على الحب، على سلامة الصدر، على الإيثار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلم تكن الهجرة مجرد انتقال من مكان إلى مكان، فكانت الهجرة خير دليل على أن أصحاب الهمم والعزائم والصبر هم أولى الناس بالتمكين في الأرض، وهم أولى الناس بالأمن والأمان. أصحاب الصبر والعزائم والهمم هم الأولى بالتمكين في الأرض. لم تكن الهجرة إعجازاً إلهياً فحسب، ولم تكن عملاً بشرياً فحسب، بل جمعت بين الأمرين. إعجازاً إلهياً متمثلاً في العناية والرعاية والكفاية والحفظ، وعملاً بشرياً متمثلاً في التخطيط الجيد والأخذ بالأسباب. منذ أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة خطط لها تخطيطاً جيداً وباهراً، وأخذ بكل الأسباب المتاحة لديه، فاختار التوقيت المناسب للخروج، اختار التوقيت المناسب، واختار طريقاً غير مألوفة للقوم، واختار الشخصيات المناسبة التي تعينه على إكمال هذه المهمة العظيمة، واختار لكل شخصية ما يناسبها من العمل، اختار لكل شخصية من شخصيات الهجرة العمل التي تستطيع أن تقوم به على الوجه الأكمل والأتم. فأبو بكر رضي الله عنه للصحبة، وعلي ينام في فراشه، وعبد الله بن أبي بكر يأتيه بخبر القوم ويرصد تحركات قريش، وعامر بن فهيرة يرعى الغنم ويمشي بها خلف الركب المبارك ليبدد الآثار، وأسماء حملت الطعام إلى الغار، وعبد الله بن أريقط الخريط خبير الصحراء العالم والعارف بالطرق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار لكل مهمة، لكل مهمة من الرجال من يستطيع القيام بها، وكان يرد من لا يراه أهلا، كما ذكرت لك من قبل رد أبا ذر وقال له إنك ضعيف. وفي قصة الأذان لما رأى الرؤيا عبد الله بن زيد الأنصار رأى رؤيا الأذان فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أذن للمسلمين، قال علمها بلال فهو أندى منك صوتا. فكان يختار لكل عمل الشخصية التي تستطيع أن تقوم بهذا العمل. أخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم وخطط تخطيطا جيدا وبارعا، ومع ذلك وقف القوم على فم الغار لتتجلى حكمة الله عز وجل بالرعاية الربانية والكفاية الإلهية. في البخاري يقول أبو بكر رضي الله عنه لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، فقال له صلى الله عليه وسلم وقلبه مليء بالثقة في الله ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، لتتعلم الأمة هذا الدرس العظيم في الأخذ بالأسباب. أخذ بالأسباب ثم هو اعتمد على الله وتوكل عليه ووثق فيه أنه متمم عليه ومكمل له عمله وحافظه وكافيه وناصره ومؤيده جل في علاه. أخذ بالأسباب ومع ذلك لحق به سراقة بن مالك، وكان من قصته ما كان ليكون ليتحقق التوكل على الله عز وجل في كل عمل. أخذ بالأسباب ومع ذلك خرج من بيته من بين يدي القوم مفتحة أعينه مسلطة سيوفهم ليتحقق الإعجاز الإلهي في خروجه صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم. أخذ بالأسباب ولم يعتمد عليه، إنما أخذ بالأسباب واعتمد على الله وتوكل على الله ووثق في الله عز وجل لتتعلم الأمة هذا الدرس العظيم. الأخذ بالأسباب واجب شرعي، واجب شرعي على كل مسلم ومسلمة دون الاعتماد عليها. إنما المسلم يأخذ بالأسباب ويعتمد على الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الاعتماد على الأسباب والتواكل وعدم الأخذ بالأسباب طرفي نقيض، والوسط القصد، الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله. فالأخذ بالأسباب وحده والاعتماد عليها لا يفيد ولا يكفي. الأخذ بالأسباب والاعتماد عليها شرك في التوكل، وأيضا عدم الأخذ بالأسباب والتواكل اسمه التواكل شرك في التوكل. الواجب على المسلم كما بينت له يأخذ بالأسباب ويتكل ويتوكل على الله ويعتمد على الله ويثق في الله عز وجل. التواكل ممقوت منبوذ، ذم الله أهله. الإنسان المتواكل عالة على مجتمعه أجمع، وبالأخص عالة على أسرته، عبء ثقيل على الأسرة. فهؤلاء الشباب هم كثر لا يسلون ولا يأخذون بالأسباب ولا يبحثون عن العمل الحلال. كل منهم ينتظر العمل المناسب. ما هو العمل المناسب يا بني؟ مكتب وسكرتيرة وفنجانا من القهوة وراتب مجزي آخر الشهر، وإلا بحثت ولم أجد عمل. فأمثال هؤلاء وهم كثر، نسأل الله لنا ولهم الهداية، عالة وعبء على الأمة، على وعبء بالأخص على الأسرة، على أبويه، وخاصة إذا كان الأب غير موجود أو فارقا للأسرة. فهذا الشاب يكون ثقيلا جدا على كاهل أمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالتواكل منبوذ ومذموم. ثم إني لأعجب من هؤلاء الذين يأخذون بالأسباب لأمر دنياهم، ويسعون سعيا حسيسا، ويكدون ويتعبون ويواصلون الليل والنهار في الأخذ بالأسباب من أجل الدنيا، ثم هم يتواكلون ولا يأخذون بالأسباب لأمر أسراهم. وإذا دعوت أحدهم إلى الخير يتشدق عليك ويكثر معك من الكلام، ثم في آخر المطاف يقول لك الله عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء. إذن هو يتكل على رحمة الله. جميل، هذا الصنف من الناس وهم كثر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يتكلون على رحمة الله، لا يعملون الصالحات ويسرفون على أنفسهم في المعاصي اتكالا على رحمة الله عز وجل. هنا لك. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء. هذا حق، هذا حق، رحمة الله واسع وسعت كل شيء، لكنه أريد به الباطل، أريد به الجرأة على المعاصي والتباطؤ والتكاسل في الصالحات. ولا يدري ولا يعرف أن للرحمة أسباب يجب الأخذ بها. رحمة الله واسعة لكن لها أسباب، يجب تحصيل هذه الأسباب لتنال رحمة الله، متمثلة في الإيمان الصادق، الإيمان الصادق والعمل الصالح المؤديان إلى تقوى الله. فلا يرحم إلا المتقون، واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم إن الله عز وجل الذي قال في القرآن: ورحمتي وسعت كل شيء، قال في موضعين آخرين، الأول في سورة البقرة: والله يختص برحمته من يشاء. وفي سورة آل عمران: يختص برحمته من يشاء. أقول لك، هلا أكمل الآية ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لكل الناس هكذا يفهمونها، فسأكتبها لكل الناس؟ لا، فسأكتبها للذين يتقون، آمنوا وعملوا الصالحات ونالوا بذلك تقوى الله. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. أتدري ما الزكاة هنا يا عبد الله؟ زكاة النفوس، وقيل إنها زكاة الأموال، لكن زكاة النفوس أوجب في هذا الموضع. زكاة النفوس كما قال الله عز وجل في سورة فصلت: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني لا يزكون أنفسهم بتوحيد الله، لا يزكون أنفسهم بالتوحيد. هنا قال ويؤتون الزكاة، يعني زكاة النفوس. طهروا أنفسهم، من الذي سيرحمه الله؟ أولئك الذين طهروا أنفسهم من الشرك، وطهروا أنفسهم من الرياء، من النفاق، من الكبائر، وطيبوا أنفسهم، طهروها ثم طيبوها بالأعمال الصالحة، بالإيمان الصادق، بتقوى الله عز وجل. فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فكما أخي في الله تأخذ بالأسباب في أمر دنياك وتسعى سعيا حسيسا، خذ أيضا بالأسباب في أمر أخرى ثم توكل على الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.